يكسروا سده. ووائل بن حجر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وكلتا المرتين في شدة البرد، وكان يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى من تحت العباء، من تحت الثوب هذا الرفع والإشارة. الإمام الألباني رحمه الله عليه ساق هذا الحديث يا إخوة سياقة حسنة جدا جدا في سلسلة الصلاة مطولة بكل الزيادات، بكل الزيادات، حتى كأنك ترى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمامك، حتى ترى النبي كأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه من شدة البرد، ثم رفع اليمنى على اليسرى، شوف ما شاء الله، فلما أراد أن يركع أخرج يديه، شوف زي دقة في النقص، دقة. قال أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركعا، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، ما شاء الله. ويجافي يا إخوة المجافاة إذا سجد بين عضدين وجنبين ويتكئ على يديه ويجعل وجهه بين يديه ويرفع يديه لا يبسطهما على الأرض، حتى إذا كانت شاة صغيرة أردت أن تمر تمر وتعض. إذا كنت منفردا تستطيع تفعله، إذا كنت إماما تستطيع، إذا كنت مع المأمومين فربما يتعصر ولا تستطيع. قال نعم تفضل. وإنما هي الشيخ من الواجدين على النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر الذي رواه الذي تعم به الحاجة من المسلمين ولم ينكره كبار الصحابة أو المذنبين للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس الشافعي من هذا الذنب؟ بارك الله فيك. من الشافعي من هذا الذنب؟ مش كل الروايات وإن الروايات، في روايات منها في الصحيح زيادة بين أيدينا، هذا رواه مسلمون، صار في هذا ابن الأسرة كده في وجهه تمام، لكن هذا صحيح تلقت الأمور القبول، مش كله في رواد منها في الله سبب أبنائي في وجهه. وفي رواد الأحمد يقولون فلما سجد سجد بين كفيه، رواه أحمد المسلم. وفي رواد الأحمد وابي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا الرسغ سموه رسغ، سموه معصم، سموه زند، سموه مفصل واحد، هذا الرسغ هكذا، هذا الساعد، هذا الرسغ وضع. معنى بعض الناس يقول تجعل ثلاثة كذا وضع واثنين قبض، لا، إما القبض كذا إما الوضع إما هكذا الذراع للذراع. قال الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وفي الباب عن هلب عند أحمد والترمذي وابن ماجه والبرقوطن في إسناده قويصة ابن هلب لم يروا عنه غير سماك وفقه الأنجلي، وقال ابن المديني والنسائي مجهول، وحديث هلب السنة والترمذي، وعن غطيف بن الحارث عند أحمد عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وعن ابن عباس عند الدارقطني فين؟ في السنن والبيهقي وابن حبان والطبراني، قد تفرد فيها المرة عن ابن عمر عند العقيلي وضعفه، وعن حذيفة عند الدارقطني، وعن ابي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا، وعن ابن ابي شيبة موقوفا، وعن جابر عند احمد الدارقطني، وعن ابن الزبير عند ابي داود، وعن عائشة عند البيهقي. وبيسرد لك هذا يريد الفكرة في المسألة، ان مسألة الضم هي السنة، اما الارسال هذا فمخالف للسنة، وسواء صلى كذا او كذا صلاة صحيحة، لكن ما هي السنة؟ ما الذي أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب؟ عبد الله بن عباس وضع الشمال على اليمين في الصلاة، عدله النبي عليه الصلاة والسلام، عدله ووضع اليمين على الشمال هو في الصلاة، أمره أنه هو في الصلاة وعلمه في الصلاة بالفعل تأكيدا لهذا الشيء. ومن المفسرين من فسر فصل لربك وانحر وضع اليمين على الشمال على الصدر، هي الأحاديث التي فيها على الصدر فيها شيء من الظاهر، لكن هي أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب، وإلا تحت صورة سيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب وحديث ضعيف جدا معناه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت الصورة ازاي، وهذا من يعني حتى من الحرف الحسن الجميل ان لا يفعل هذا الصلاة. هذا حديث عليه رقم من اضعف الاحاديث في هذا الباب، ان من السنه في الصلاه وضع الاكف على الاكف تحت الصدر. وسبق ان احدثكم على كتاب الشيخ مقبل رحمه الله عليه اللي هو رياض الجنه في الذب عن ايه، في ايش في الذب عن ايش، اهل السنه لعنده في الدفاع عن اهل السنه، رياض الجنه في الذب عن اهل السنه والدفاع عن اهل السنه، رياض الجنه الكتاب هذا مجلد ذكر كل روايات الضم في الصلاه، وضع اليمين على الشمال في الصلاه. طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم، قال وقال وعن ابن الزبير عند ابي داود وعن عائشه عند البيهقي وقال صحيح عن شداد بن شرحبيل عند البزار وفي عباس بن يونس وعن يعلى بن مره عند الطبراني وفي عمر بن عبد الله بن يعلى وضعه وعن عقبه بن عائشه عند الهيثمي موقوفا باسناد حسن وعن معاذ عند الطبراني. ما اسم الطبراني؟ محمد سليمان. طب كنيته أنا أبو قاسم أحمد بن سليمان بن أيوب، أنت اسمك محمد بن سليمان؟ ده بقى أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان بن أيوب الطبراني أبو قاسم، عمر عاش 100 سنة، ولد 260 وتوفي 360، وفيه الخصيب بن جحدر وعن أبي هريرة عند الدارقطني والبياطي وعن الحسن المرسلن عند أبي داود عن طاووس المرسلن عنده أيضا وعن سالم بن سعد وابن مسعود وعلي وسيأتي في هذا الباب قوله والرسل بضم الراء والرسل إخوة بالسين وبالصاد، هذا وارد وهذا وارد. بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكفي قوله والساعد، الرسغ هذا يربط بين ايش وين؟ بين الكوع والكرسوع، هذه العظمة اسمها كرسوع وهذه العظمة اسمها كوع، فالرسغ هو يربط ما بين ايه؟ ما بين الكوع والكرسوع، المعصم او الزند الرسغ. قال هو المفصل بين الساعد والكف، قوله والساعد بالجر عطف على الرسغ، والرسغ مجرور العطف على قوله كفي اليسرى، والمراد انه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها. ورب الطبراني وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاه قريبا من الرسغ. قال اصحاب الشافعي يقبض كف اليمنى على الكوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، يقبض القبضة هيئة صحيحة. قال الحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن قاسمية ومنسوبين الى القاسم بن محمد والناصرية والباقر، الناصر بالله والباقر من اهل البيت